نا منهما نصينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون إن شاء الله آيات السجالات وسورة فصلت كم إذا بدرسين وكم اللابن إن شاء الله تعالى كفرنما ذا حمان تيدا يالي نقو عجب قلين ايا وحالي لين تصين ايا الله عدم ديسا ايا قدر ديسا ايا واحد نما ديسا وحلق كفريا با الله انو اهين لأنه آيات كبا موقضة إلهي واحد نما ديسا ايا قدر ديسا موجين ايا با موقضة قال تعالى قل وحاد نبي محمد وطلاه دا أئنكم إذنكم قالاي لتكفرون مكا كفريا إيسان بالذي عليه خلق الأرض أرضا كو أبوري في يومين لومال بل أرضا انت فر الله اكسا هيدا بل انت بوري بنان يا بحر يا بري يا إله هيدا الله لومال مدفري كو أبوري ما الله سبح لك كفريا عظم ذا يا قدر ذا يا عزي ذا استفهمت أئن كنت همزدنا هو استفهام بوكتا مركز وتوبيخ عنام oo dagaal ah iyo tacjiib umada la cajib gelinay oo gaalnimadan inayna munaasab ahayn xamaaqnimo ay tahay lays xusuusinay qul nabiyow waxaad tidhaa a innakum idinku kufaray la takfuruuna maka kufriyaysaan seed uga kufriyaysaan biladii allihi cadama iyo qudra wuxuu ka qabo khalaqa alarda ardadan ku abuuray fi yowmay wa tajcaluuna hadana ma u yeelaysaan ka daranta له الله عظمة ضاله أندادا شركة موية ليس ذلك الله ثم رب العالمين رب العالمين كلو إجراء مجي الله صمد يا أرضا في يومين كو أبو ري كون بعالمين تؤلم ربي هو والله وحي. وحسر بيكيني ذلك رب العالمين إننا رب العالمين كالجين إننا الله كالجين وتجعلون مؤية ليسان له لله أندادا شركه هو يليني من مضمئن لو يليني ذلك الله رب العالمين استقعبا وجعل الله وحو يلي فيها أرنالي خواصي بوربو يلي لحيدا من فوقها حق سربو بورك ساري وبارك الله بركي فيها أرضي وقدر ربي وقدر فيها أرض لحيدي أقواتها قودت كيبك قدر في أربعة أيام أفر مالموت قدر كود سواء حاليهين أفر مالموت كوي أصما للسائلين ذلك بحسب آله أفرت مع الموضوع حيين لبادي هوري ويكو جيران لبادي مع الموضوع هوري وحالغو أبوري أرلضا بنانك أه وعيد ديد عليه يالغو أبوري لبان مع الموضوع دنبانا بورا تشال لغا غهركيو أو إلهي وبركي وبركو جيري أرلضا نحياجي او قارن ول بيو غبر ول بمغران اي ساي قوت كيريب الهي كو قدري يو waxay ummada ku noolaan doonta ay cun ilaahay meela zaraa'a un laga nooriyo meela laga nooriyo mawaashidan wax laga cun iyo wax laga qaato meela laga nooriyo tijara iyo ganacs meela kaloon un laga nooriyo meelo bawo laga noolaan laha bu rabbi qadari laba maalmood bay alaabta kalana buura ku dejinti iyo qoodad iyo rizqi ku samaynti laba maalmood bay iyaduna qaadato مالك أفرطاس وأرضني وجعل الرب وحوية لي فيها أرضا نحيدي خواصية جبالا ثوابتا براع العرس عووي يور ربي يالي خوصة لك ما صارم من فوقها حق السلام على صار هذه بورها خوصة لك مرين لها وحل مودي لها إن بوره حيان أرضا بوره خوصة لك مجدران شاكك نخوصة لك مصر قطمان أرضا إلهي قدر إيسا حيسا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا يزال تائن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وجعل فيها أرضا نحل يدي الخواصي بورو إلى هيئة من فوقها حق سرب الخواصي كدج هل كبورتا وينغن أن الرأس كيهب لها وكا بوره ونبع الخواصي رأس كيهب لها بلي مركبات الله مرأي خواصي جبالا ثوابتا بورسل سلون ووي يا إلهي ما قرنا إذا دوش يا من فوق يا حق يا دسر وبارك فيها أرضها دان الله بركين ميا لقونا ولان كار لها إلهي ببركة جريد وبيئوية يري ومد نبات يا زراعي خضرة يا خيرات بحين كرتكال لقي ومد مجازين ضد بني آدم هي مواشية حيوانك لبكونا ولان كارهم فعلا كاري وبارك فيها وقدر ألا وحو قدر فيها أرضها نحية بأقواتها جوبل والبي يقارض والموحي لقنا ولان لها يو إلهي مقرنا يسجري يوحي يستاهل يؤسل بدي في أربعة أيام أفر مع الموت بإلهي وموتا كنا ما يستغي سواء حاليهين أفرطا مع الموت كوي أصما لسائرين أفرطا أرضي يوحي كنا حلورا بقالتي وهير بني آدم أنا هاي ثم أربعة كدي إستوى ربي وحي أقصدي إلى السماء صمد حق يد أقصدي والحال هي الدخان قيق أي تهي صمد فقال وحي أيل ربي لها صمدي بأيل وللأرض أرض دين وحيي إيتيا كالايا لبدين ضوعا حالاتين ضائعين كوانيك إيا داعيا أو كرها كارهين حالاتين كوا قصبا قال تا صمدي أرض دين وحييهين أتينا نمد ربي ضائعين حالا نهي كويكو أداعي فقداهن ربي وصمواتين حكمي سبع سماوات فالتوصم إلى النقدام الرب كل حكومة وكل ما يستر في يومين لما الموت قدر كود يسماوات كان الرب كل ما يستر وأوحى الرب باء وحيه لي في كل سماء سما الله أركض أمرها أمر كذي وحيه يمسي إلهي وحيه وزينا وانقر حني السماء الدنيا سمدا سموين كعصو كيسان قرحني بمصابيح حدقان كقرحني وحفظناها وان حفظني حفظا إلى علم إيا حفظين ذلك أرنكا يا نظام كعصماء يا أرضاء حدقا يا العاد يا ضيح والله يذكرك بي تقدير العزيز الله أود بدن غالبا تقدير لي هيوي الله العليم يا أقوان تبض إذا أن تقدير العزيز العليم هاي وصائد ذكرك بكرتا مجد وتقدير لي عزيز العليم صمادي ان لبا معلومات كلي قادتي وي ولجيده بركي ارمدي افر معلومات قادتي لباي قادتي صمادي ايدا ايو عاديدي ايو ضيخيدي ايو خدكهيدي ايو ثم انت كذب استوى ربي با اقصدي الى السماء با اقصدي والحال هي دخان رقيق اي تحت فقال الله وحو صمادي ايي وللارض ارمدينا ايي إيتيا كالايا ضوعا ضائعين حالاتين كوانيقا يا ضائعين لبدينيوا أو كرا حالاتين كوقصبا كارهين قال تا صمدي أرضي وحيدهم لسان الحال بيكويدهم أما لسان المقال بيكويدهم أتينا رب يوم نمت أمر كاقية سادوني سيبا نقول نمت ضائعين حالال النحي أنك لوضا نضا إيوه نقول حجلابا فقالاهن رب ما تام يروي أبو ريس سماواتي سبع سماوات حالين تتوصم في يومين لما المقدر كل يوكو أبوري وأوحى ربي با وحيودي في كل سماء سما الله أركو أمرها أمر كيديب وحيودي تعدعيت كركب لها تضيح كركب لها مذل بأمر كيديب وحيودي وزينا وانقرح النبو إلهي للسماء الدنيا سمدا سموين كوسو كيسا وانقرحني سدارادان إياد أقرحني بمصابيح حدقان كقرحني وحفظنا وانحفظني حفظا إلى علم يحفظ بان حفظني وشياطين يحمان بان كحفظني ذلك ما ملك أسي يذكر ركب كاسي تقدير العزيز الله أود بدن تقدير لي هيوي العليم علم له وتقدير لي عزيز العليم الله هو عزيز عدو البيتية كغالب أو كأود بدن وعليم وشيء لأركو علم لي مركز هل كان يحمى الموت بكل أماضي waxaa leeyahay labada hore ee ardada la magaranaysa la bilaabay waxay ahaayeen axad iyo isnayn ee ku beegnaa labada ardada la barakeeyay ee magacoodadkeeda lagu rakibay ee muuraha lagu dajiyay waxay iyaguna ahaayeen talaado iyo arbacada ahaa talaadi arbacay ahaa labada maalmood ee la dhameystiray samada xaaladeeda la dhameystirayna waxay ahaayeen khamiis iyo jumca ahaa marka casarka jumcaad ومخلوقي كلا أبوك سيل الأم لا ما يشتري يا آدم الله أبو ريبال لي آدم الله أبو مركوا اللحم الموت صبت بيضة وحلا أبو ريبال مشي صبت وحلا أبو ريبال مشي سلا درت اليهود عليهم لعنة الله عقل واضح هنا عوج كان يا يهود وحيلا نقدين إنه إلهي مستيو وحيا ذا إلهي أبوك أحد صوب الله بيو صبت دور نصي مركوا صبت ذا كلك تعيب وإلهي بشقدي لما يبي يعني إلهي ما بدالي مرنا ما بدالي ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب لحم الموت بان كنا ما يتربو إلهي آيات كالكوية وحدال يا رفاد يا تعبه ونطابتين مجد ولكا سيدهن صبت دان عيد كالغانين أو إلهي بان نصر نصاردنا وحيدهن أحد أبا الله بالله بي الدنيا دو إلا التاقيو عيد كالنقو أحد بي عيد كالمسلمين دو جمع دو ساي نوغا دمبيان الا سبت يا حد وجمعه وي كدمبيان ساي نوغا دمبيان يا ولي ساي نوغا دمبيان وصل حالكم قل وحاط الى النبي محمد ائنكم اذن لا تكفرون ما كفر ايسان بالذي الله خلق الارض ارضك ابو ري في يومين الاستفهام للتوريخ والتعجب كيف تكفرون بالله ور الله سيد وكفر ايسان وهو الاله العلي الشان الله شأن يوسف الرئيس إسقوا القادر على كل شيء خالق الأرض في يومين الله الله ما المتلي أرضك أبوي والأول ديس فلنت إلا كتفي جدوك في عيسى عذاب ديس من الله يشعر كراء الله هو ذلك وتجعلون له أندادا وتجعلون سيدات وي ليس له لله أندادا شركه شريك سيدات له وي ليس وي أنداد تجعلون له شركاء وأمثالا تعبدونها معه ذلك الله أصير رب العالمين عالمين تؤرن في ربي وهوي لا رب سواه، رب كل شيء. ذلك الخالق المبدع باللابي أرضنا أبور كيد هو رب العالمين وي عالمين تعرم رب وي كلهم رمانتو. فكيف يجوز سنعي أبناناتي جعل الأصنام الخسيسة صنم يالفنحن أو خسيسة دلئة شركاء له إلا أغنقه في الألوهية والمعبودية. ساويه بحيل الاستفهام أئنكم للإنكار والتشنيع وإنكرال جديدية هي تشنيع لو عيبين يقال لماذا عليهم والمعنى أنتم تعلمون وحاد أكتهين أنه إلهي لا شريك له شريك إننا لهين في العالم إلا أبو طيئ لو إذا كتبت عالم فإني نجي الله له أليه العالم في العلوية سرائية والسفلية كواسعية فكيف تجعلون له شركاء. وجعل فيها ربي وحوية لأرض الأحيادي كواسية بولوة وين بكركب من فوقها حق صربك كركب جعل في الأرض جبالا ثوابتا لألا تميد بالبشر أرض سعين بشر كأرنق نقاقب وبارك فيها أرض الله ما بركي أي أكثر خيرها مبدية بما جعل فيها من المياه بيو إلهي كسيدائي والزروعي يوالضروعي عن الله ما روح ولا بني آدم يو إلهي ما كرم يتكبركي وقدر فيها أقواتها قضت كذيب قدر قدر أرزاق أهلها ومعاشه نرشودي مجاهد باين خلق فيها أنهارها وبيال بكو أبوري وأشجارها لر بكو أبوري ودوابها دابدو كبيري في أربعة أيام لبديه يوري لبدا بوي في أربعة أيام يربي كل ميسر سواء حالي أربعة طايتي أصيما للسائلين وأفر أن زيادة ينقص من الهيم في تمام أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها. ثم انت كذب استوى ربي ما أقصي إلى السماء بأقصي والحال هي دخان غيق أيتها عميد إلى خلقها بأقصي وقصد إلى تسويتها تسوية يدي بأقصي وهي بهيئة دخان غيق هنانك إيضا أولي. ذلك قال ابن كثير بايري والمراد بالدخان بخار الماء فيها قاع عذيب هذه غيق قودي المتساعد منه حتى حين خلقت الأرض أرض مرك العبو. فقال الله رب بأويري وللأرض أرض دي بأويري يا صمدي إيتيا كالايا طوعا حالاتينك وضائعين أو كرا حالاتينك وقصبا استجيبا لأمري أجيب ضائعتين أو أمس مجهتين. قال طاعتين عن نبي أمر كاجبان ربي وغنمي ضائعين حالاننا لبدا نضأ يوحين أوله جريبا لبي أهاين ضائعين ذا جمع إهوام حي وحي كده جريبا إسكو جمعين أيها جمع من الكربان على جمعيه انت عقلك الهيب لا ترجحي وضائعين الأولي. قالت السماوات والأرض أتينا أمرك أنمي ضائعين زمخشري باي وهذا على سبيل التمثيل ومثل بالله قبل حين إنه تعالى أراد تكوينهما فلم يمتنع عليه رب ما ينديه وكانت في ذلك كالمأمور المضيع كوالا أمره وحضي عيو كلاي نغلي إذا ورد عليه أمر الأمير المضاع والغرض تصوير أثر قدرته ألا أوديس على النوص ورية سيانو فهمنا في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب وجواب. ومثله قول القائل قال الحائد جدار كيبا يلي إذا عرمت مركز لكين أيان جدار كيبا يلي للمسمار مسمار كي لغو مذيب أيلي لما تشقني والمسمار محاد يد اللاعين وإيم وديسة وديد حقاليس. قال مسمار كي نوحو يلي عرمت تي سلما يدقني نكا يوكا قراعي يوكا نكبي ويديد أنا والله يبوك أجرع أي مرجع دمكم من الجدار ومرجع أنا هذه السؤال أنا عنده يبوك أبو خيسي. والروي عن ابن عباس قال قال الله تعالى للسماء أطلعي شمسك وقال طاعتين ضايعين لك عدد سودة وقمرك ضيع حاجة سودة والنجوم تحتك هاجة. وقال للأرض نوحي لشقي أنهارك وبيالك أجد الله وأخرجي شجرك جيدها كثوصر وثمارك مرها ضايعتين أو كارهتين. فقال طاعتين أمرك ضائعتين بي واختاره ابن الجري فقداهن الرب ما حكمي وسماواتك لما يسر سبع سماوات حاليهم في يومين لما الموضوع كان أفرت أرض الموئية لوكل وسماوات أي صنعهن وأبدع خلقهن سبع سماوات في وقت مقدر في يومين فتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولو شاء الرب هدو دوني لها لخلقهن باللمح البصر البركة بكل مين لها سماوات في أرضوين كإذن. ولكن أراد الرب هدوني أن يعلم عباده إبو برو الحلم الضلقات iyo wal anaata kaatiyaha iyo deganaashaha iyo marka wax la qabanayo eesha iyo tartiib iyo farsamo in loo qabto ilaahay ina baray dad muridiisa ay tahayna tilayda maanta kaliya ku dhamay waa farsamo aan fiicnayn moogta ilaahay wuxuu ina baraya si tartiiba inaan wuxuu qabanno maxaa yeelay isagoo il biliqtigeed kun fayakuun ay ku ahaan kareen samad iyo ardaduba haddana lix maalmood qadarkood yaa marba qayb marba tartiib yaa la abuuray innagaa tartiibta layna baray فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى ربي ما وحيودي في كل سماء أمرها أمر كيديب سماء والبسي أوحى في كل سماء ما أراده وما أمل به فيها ابن كثير باي أي رتب في كل سماء ما تحتاج إليه وحي أبهني من الملائكة ملائكة سماوات كدبيجة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو سماوات كوحى كجري اللهم بأوي النوم يا نبنى وزين السماء الدنيا إلهي وحي صمدًا صمدًا كأوسو كيسا تاسا سماء الدنيا الليلة صمد وان قرحنا بمصابيحا حدقان قرحنا وحفظًا وحفظناها وان إلالي ونجوب يشعوبان كو إلالي وشيادين في يجينكو إنا قلان بانكا إلالي حفظًا إلالي زين السماء الأولى القريبة منكم بالكواكب المنيرة حدقا إفايا المشرقة على أهل الأرض أو إفتيما إيا وحرصا من الشيادين حراسية واردية صارا وصمود الشياطين تلقى إلى علي وحلقى إلى علي شياطين أن تستمع إلى الملائكة على جمع صلاة ملائكها السماوات كدقن وحسو يرين أي إن كاسو لغيسان ذلك تقدير العزيز العليم وما ملكاسي والله عزيز عليم تقدير لي ذلك المذكور من الخلق والإبداع هو صنع الله العزيز الذي أودع لها في ملكه العليم علم قولها بمصالح خلق الله سماء ملكاية فرسنا لا سنو وهي آياتا سورة فصلة وآياتا نكتها قلنا هاي وحي ظاهر كيه وقيه سماء إيا أرلاد إن أرلاد الهر أبوري ومركي أفر مع الموت أرلاد لغو أبوري كذبنا سماء دي أوقيق أهي لوقس دي ومركي الله بدو أي سماء دي دنبيسي ساسي آيات دنقوة هذا هم كنت أقول آيات دي كجرسة آيات دي كجرة سورة والنازعاتنا إن إلا مضون أرلد الدنبيتي بي آيات سنوية رفع سمكها فسواها وأغلش الليلها وأخرج ضحاها والأرض إيه؟ بعد ذلك دحاها دي واسمات اللي يجرم يدى صلى الله قال وما قرنا إساي حالة دي لنمي يا والأرض بعد ذلك دحاها إلهي وهي مالك دحاها وواسع يبلاريون بلاريون مالك وحلوكم يا لبضى آيادوب مالك يهوري أرض دا أبوك كوري markaas arladii oo kuusan oo sidii kal kurra ah yaa la abuuray arladii oo saa u kuusan markii la abuuray yaa kadib samadii la abuuray tuma sawada ay ala banshay arladii oo samadii oo qiiqa buu rabbi u qasay markii iyadiina la soo dhameystiray kadib ba arladii oo kuusnay la balaariyay sida ayada wa naazicaalay sheegi wal arla bacda dalika daxaaha fasadaha wa awsacaha saasa lagu kulminaya labada aayado لكن أديك على واحد مدام حقيني فود إسلق ليان لا وضع أيضا إلهي وحولي فإن أعرضوا هدي جيد تذان توحيدك إيا دعوة هدي كجيد تذان الله عظم ضائي قدر ضالي إني وحيدان ويأضيعان هدي كجيد تذان وارير مكادي كفارة أمضان فقل أحاطر النبي محمد أنذرتكم وانيدين دقي صاعقة مصيبة لذين كدقي ومثل صاعقة عاد خير عاد مصيبة ضوضي وكلا وثمود صاعقة ثمود خير ثمود مصيبة ضوضي وكلا نبي محمد با إلهي كوليا هدي جيد تدان أو غير مكادي ومضن كفار تيض هذا التوحيد كي حق سأقو بيامي هدي كجيد تدان ويديدان وحاطر هذا ورؤيا نوم إذين دي والبلاية هي مصيبة في غير عادي غير ثمود جوار جتي وكلا بالذين كدقي oo gaalnimada iyo shirkiga iyo rasuul la beeniyo balaaya laga qaada waa lagu baabaasay heer caadi yareen damuud iyo ugu baabeen كلمة صاعقة أصل كلام العرب لا شيء لا الله استعمال وحال الله استعمال قيلو سمد كتماتا و اما ملك حق قيلي اما واحد كلا حق قيلي مركا بني آدم كبير كودي مسكحوه دقر حيسا صاعقة وليا نار سمد كسو الدكتنة إيضا صاعقة وليا وأصل كلام العرب لا وضع مدل بشيء صاعقة والله استعمال وحاس هذا الوجد عن مصيبه إيا بلاية دكدكة إلا هير عادنا ضويل بلغو بابئه هير ثمون ذا الجليل يجينا صيحة عليه سوق الضري فإن عرضوا هذي جيد سدان هير مكا توحيك إيا حقا إيا رسالة أضو بيانيسك هذي ديلان ويكجيد سدان فقل وحاترا أضو نبي محمد أنذرتكم من إدين دقي هذا أمتر هذا ديني الآن بأوحان النقو نوهري أنذرتكم من إدين دقي صاعقة المصيبة إيا عذاب دنيا إدين كدقي ومدل صاعقة عادي أمدي هير على الأورنجري صاعقة دي يا مصيبة دي كون عضي وكراء وثمود أمدي هير ثمود الأورنجري صاعقة دي كون عضي هير عاد وكوي نبي هو لودري هير ثمود وكوي نبي صاعقة لودري لابد على وركو دي وضوطوبا لين السي ربي وحي إذ وقت جيبا صاعقة دي كون عضي هير عاد هير ثمود جاءتهم أتمن الرسول رسول إلهي أصد ليبا أتمن من بين أيديهم حقه هوريك عماه هورتوضا إيوه من خلفهم حقه قداشة رويك قتل يعني رسول سيد عودة قد ذلك هور يدين بين مدر المددك كإيمان أيه مدر يبيح مالي يهبين بيه ونصيحين مدر كلا رسولنا ويكوه ريين هير عادي رير ذنبي رسولنا ويكدن بيين ونحن يكون جري إذ وقت بي مصيبات وكبنا عدي جاءت هم يؤتمد الرسول الرسول الله صادري من بين أيديهم حق هراء وقعمه وظهر طوضا أي كغتم الرسوش ومن خلفهم حق قداشة يقبر نبر كان أي كغتم قالوا وحي إليهم الرسوش ألا تعبدوا بألا تعبدوا رير عادي رير ثمودوا وإن إذان عابدين إلا الله والله ما يعدك له وإن إذان عابدين الله ما يعدك له العابد والله بابا قالوا أمضيه رير عادي رير ثمودي وحي إليهم إيقو الرسوش الديدة يقو بيريني شركك يا قال لماذا أقر يا لبين يا وحيدهم لو شاء ربنا ربك أنها دون لها أن يرسل رسولا رسول صادر هذور ربك أنها دون لها لأنزل ملائكة ملائكة سمد كسعد جلها أو رسول كبير لها ما بشر مصادر لها ما صادرين فإن أنه بما أرسلتم به وحليدك صادرين هو رسول شعقانه يا بشر كأيه بني آدم كأهو كافرون وأنه كفرين واندي وسيئ لقاها بايدين كبح يموي فصوش إلهي يطول رسول دون الله ما لا يجب سعود الجن الله والرسول كان يوم ما بشر هذا الإيهب له الرشن كحونا ميو إلهي سعودنا الله واروح الله يجب سعودنا إيبا أنك وان دينا وان وقف في نبي سبحان الله واحد مدعين أركين أو مغلين حصول ملقة ومقرنا يسان ملائكة ودد بني آدم وحشيك لي بني آدم وملائكة ما بأرك كرام استقبال شيء ما بقابل كرام عارك لي هذا الاسكماء حجين كرام واي خصوص وحيهن ألا تعبدوا بألا تعبدوا وإن إذا عابد إلا الله دينه أولا بأساس وعنوانه ودينه أولا أصوله وتوحيدك وبعثك والرسالة ويتوافق صين قالوا وحيهن أمته كفارتها لو شاء ربنا ربك أنها دون لها أن يرسل الرسول لأنزل ملائكة ملائكة سود الجن لها فإنا أنك بما أرسلتم به وحالا يدينك صادري كافرون بيدي وانك كفرين واركافن بيكو جواب واركافن بيكو جواب فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا عن الإيمان بعد هذا البيان فقل لهم نبي محمد وحاضوط لهذا إني أنوك أخوفكم عذابا والعذاب باردو كبغ دين قلنا يا هائلا ولما تبضى هي وهلاكا ومثل هلاك عاد وثمود مصيبة دي بلاية دي كل عضي وكلا غير عادي غير ثمود عبر بالمالي إشارة وإلى تحفظي إذ وقت وكل عي مصيبك صاعقة دي بلاية دي جاءت ما يؤتمد الرسول الرسول من بين أيديهم أي كقتل من حقه روء قعمه ظهر توضع ومن خلفهم أي كقتل حين جاءتهم الرسول من كل جوانبه إن على كيك غيم دين واجتهدوا خصوصه ويكد ذلك في هدايته من كل جهة وعمروا فيهم كل حيلة سياسية كارتكت أنبياء استعماره فلم يروا منهم إلا عتوا والإعراض جئت يا مدح عضيك مويا وح كلامينا كلاكل ألا تعبدوا برسول جليه وإن إذن عابد إلا الله بألا تعبدوا إلا الله وحده قالوا وحيده لو شاء ربنا ربنا هدو دون لها إرسال الرسول رسول صوت رسل لأنزل ملائكة صوت جلها لو شاء ربنا إرسال الرسول لجعله ملكا بكدي لها لا بشرا كمدي ينسيدين أوكله فإنا أنقنا بما أرسلتم به وحالا إذن كصوتر كافرون به فإنا كافرون برسالتكم لا نتبعكم مرة بإذن راعمين وأنتم بشر مثلنا بشر نقو كلاتين ثاني ذرع واي وحالا إذن كصوتر وانا كفرين وحالا إذن صوتر إذن نبك ماءها جسد فأوليه وحالا إذن كصوتر إلا صوتر إذن وإلا صوتر إذن معها من سنة وفي قولهم بما أرسلتم ضرب من التهكم نعبا كجلة إيه والصغرية الجاسية به والكوذي وحدنا إيه ربي فافاهي مركو روز كدو ضبنا العادية سمودي أمدها ربما كالقاضي كالقيبية والكوذي والكوذي وفافاصني واك قال تعالى فأما عاد أمدي هير عاد الأورنجي هير عاد فاستكبروا وإسكبهي في الأرض أرضا نحن يدي إسكبهي بغير الحق سحق دراؤه ظلميا يسوك بلي وقالوا وحي لهم من شرسيبا أشدك أدك منا حقا نقا قوة عدا نقا قوة أدك إنك حق بضان إنك عبصا واعي ولكن عبصا لي إلهي وحي لهم ولم يروا ميين أغين وأطغون أطغون ويأيي ولم يروا ميين أغين أن الله الذي عليه خلقهم إيقا أبوري إيقا الحق كفانا عليه أبوري حق غي إلي هو يسوي أشد إنه كأذقيها منهم يرى حقه هذا قوة قال له إياك أبو ريه قوة لا أويه إنه إياك تسي قوة بدنيا تام يين أوي وكانوا وحي أهايم إلهي يجحدون كوي أغال ديلة بآياتنا آياتها أنك إياك وقرانا إياك بيهدنا عنا يجحد الديلي جحد هو واحد أكتو لدينا الديل وكانوا يجحدون بآياتنا في العدل كاسي وحمري حضارت بضم بيلا هاي دقالت بضم بيلا هاي وحقود ووين وحوق بضم بيلا هاي يمن تنا يدقي جري أحقاف وين تقل ليجاهدوا هذيك اللي جاب يدقي جري قوة دي دقالي بالت تقول يانا حوق بضم بيلا ونكبر فأما عاد فاستكبروا ويس كبريين في الأرض أرض اليمن بيسكو كبريين بغير الحق سحق ضراب يسكو كبريين وقالوا وحي لهم من شخص جيبا أشد أدق منا أنك قوة قوية أنك أدق ونك حقبا أولم يروا ميين أغين أن الله الذي أله خلقهم إيقا أبوري هو الله سأشد إنك أدق يهي منهم إيقا حق وذا قوة حق حق وكانوا وحي أهايا يجحدون كوي الديلة بآياتنا إلهي وحي لسوء باب إيب الله الشيء فأرسلنا وأندرنا عليهم على عاد هير عاد وحان قدرنا في حن طويل بان قدرنا سرسرا أقبو سرسركو وضويل برف ودتو أقبو وهدنا الصودين يسقع قع قع قع على وشنقر وضط دنا بي واحد مدلع تنو عصبا كدرنا فأرسلنا واندرنا عليهم على عاد باندرنا في حن ضويل بان كدرنا سرسرا أو صودين يس ذات برد شديد قبو أذقنا له في أيام مالمان كدرنا نحسات أو أيام نحسة أيام باسة أيام نحس إياك وها يوم كنت درنا دبيش النعاس سدى وحانويا لنذيقهم ولا مكي لنذيقهم لكي نذيقهم سيانودا دنسينو عذاب الخزي دلق عذاب كيه سيانودا دنسينو في الحياة الدنيا نرشع الدنيا سيان عذاب الخزي ودا حنسينو يعني كنت درنا دبيش النعاس ولا عذاب الآخرة عذابك آخرة سرعية إلو كيدي إلو دياري يأخذها كسي دل بضم وكسي دباتا بضم وهم يجعل الله ينصرون لو قرقاري ماي أخرد يهدون كمدنا إلهي حق نصر لقصر لنذيقهم إلهي لكي نذيقهم سألون لنسينه ينصر صلاة وقدر عذاب الخزي دل إيا فلاحة عذاب كيدي سألون لنسينه في الحياة الدنيا أنقول لنسينه عذابك كاكرية ماهي ولا عذاب الآخرة عذابك آخرة سوية لو كيدي يأخذها كسي دل بضن من عذاب الدنيا وهم يجعل الله ينصرون لون نصرين معي حق إلهي قرقار لقصر سير عاد وكفولي وك فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. هذا تفصيل لما حل بعاد وثمود وما لها وجه كدريب إلهي تفاصيل ومن العذاب. فأما عاد فبغوا وعتوا وعصوا ومدح أضيقين وعصيان سمايين يكبر وتكبروا على عباد الله هو على عباد الله هودي ومن آمن نبي هودي يدبسي هميري المؤمنين تعالى يكون كبهين منهم بغير استحقاق للتعليم والاستعلاء إلى أفر كون الروح بار هميري بار للنبي هودي وما تبضى بار يعادك كرم يسر مركي الله إيغو يعني قوم النوح يا مركي الله إيغو أفر كون الروح بار هميري مركي وضب بضن بار مركي النبي يدبسي هميري بي كل حد قد بي ويكون قوقين ويتلمين هواي. وقالوا من أشد منا قوة عرسلهم بعد ليله وعذاب رب كبخي عندنا جاء ود بدنا مكبخي نواعيبه. قالوا اغترارا لقوية ضرته بقوة قوة ودي كل قوانا يكون كتسومين لما خوفوا بالعذاب عذاب آخر مركي اللي قبر دينجري يا وحيه لا أحد أقوى منا أحد نجا قوة بدنا بمجه فنحن نستطيع وحاول نكرينا أن ندفع العذاب عن أنفسنا عذابك نفط نظر إنا كدفع عنه بفضل قوتنا هو ذا نظر فاضل كادراته. أبو سعود ومفسرين تكمله وحيه كانوا ذوي أجسام طوال جسد عده أرعوا وين بين يمان كورت الله وخلق عظيم أبو روين يلا فقط عدك يا إلهي. وقد بلغ من قوتهم هو ذا وحي قالي أن الرجل منك إياك كمله كان ينزع الصخرة من الجبل بورس أوي منك تقول لداب وين وقال يد وبورس كفر للعب وبورس كسو السيبا ولا كسو قادنا يا فيقتلعهما بيده ونلعبت كسو قادنا وانان كنتو بيسوه دون وقيري كالسان إلهي بايلي ولم يروا واتقون ميين أغي أن الله الذي خلقهم عليه إياك بأبوري هو أشد منهم قوة إنه إياك كقوة ألقيا سلا ميين أغي جملة اعتراضية للتعجيب جملة والنبو عجب قلين إياه من مقارتهم الشنيعة هذا الكوذي صمالي إياه نقاء أود بضمتي يا مقرنها يساي إنو بيهي لأن تصيى والمعنى أغفلوا ورميه المامين عن قدرة الله ولم يعلموا ميين أغين أن الله العظيم الجليل الذي خلقهم كأبو ريوية وخلق الكائنات كون كوردن أبو ري هو الله سأعظم منه قوة وقدرة وكانوا بآياتنا يجحدوا وحينا أهايان آياتها نقفوا أغال ديلبوا إلهي كانوا بمعجزاتنا يجحدون. فازبا وحيد إنهم كانوا يعرفون أنها حق فرط آياته إلى حقه ويقرنه ولكنهم جحدوا وأقال ديلي كما يجحد المودع الوديعة منك خائنك يهدي ألاب لوديد يا ألاب تعطفنا هذا الخائن ميل جوغو ميل مهرضة أما ميل جوغة أتلاد ورد العكس الماليد أما ألاب تنماليد حتى هذا القرال إيو مرخاتيال إيو مركز هو ريجين يسو آدم السمايني وحالك يا بهدو مركز أنت ماذا ترى ألاب تيسوين ولا ألاب تي ما نادي لابيو ديبت فريق سوغطة يسو ألاب تدي ديبت إنو كتابة سورة قلع ساسا جهد اللي يهدى مركز وقال دي وحو وقال روح عدنا طفيراي مركز قرال بالغة السماية ومرخاتيب الله يهلا وحيا لها الاتفاقية لها إيا كلاو ريجينها مالك إيو وحبا إنو يسكوه ده صخيرا وإنا هدية جر مرخاتي يعني أوجيه قرال لغة السماية مرحبا شيء مرخاتي أي أوجيه إنكار إيا جهد ما ماشا كبحايا إنكار إيا جهد لكن هذه السوق المدونة تقصوه ديبتان يا إله إني أنتبق إني برين دون فراك أنت لنكر لكن بايد بوك أولنك لحد شيء قرر مين إلهي وحبا فأرسلنا عليهم غير عاد وحان كدرنا هيحا ضبيل بان كدرنا سرسرا وقبوك هدنا الصوضين فأرسلنا على عاد هيحا باردة شديدة البرد وشديدة الصوت سيدة نبيضة أشغلي والهبوب تهلك بشدة صوتها عط كذا وكريه وحكوها لك يوبردها قبو غيره في أيام النحسات أيام النحس لها إن أيامها نقدر بشا صنفر ليلة أربعة أضم بيصة يكون بالله أربعة بل أضم بيصة في حق الكفار في أيام النحس لكن في حق المؤمنين ما أيام النحس ما صماليز وحيدة قالوا ليين أربعة بل أضم بيصة وأيام النحس إذا هذا قال هذا أيام النحس أطر أربعة شوال أضم بيصة يكون بالله مركز سيما قرن هاي سائل سيديد معلومات كأربعة كأربعة يكون قراعي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها سرعة ساسع في أيام النحسات في أيام المشؤومات أيام الله لأيضي وإيهو إيهو غير مباركات ومباركة الله هين يكفارته صدا وحامو يعلمون ربي لي يهلو نذيقهم نمانك كبري إيهان نقول حق بدن يلي سيان رجدا سينا عذاب الخز والإله حكيم نماذي ستين نمانك يلي إيهان نقول حق بدن دبايشا يري آر يري جرمي لقبتاء الله هين هذا تاتي جرمي لقبتاء الله هين الجرمي يري ومغضاء نده لقو أرك لقو راحي سنجي لينا عوض أهانجي في أكسجين كهود إيهتال وجي تأهانجي في تيمو العذاب كقلك ما الكلام إله عيدا كقمكي إله يكو قبانا يميل أبوك قبانا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لكي نذيقهم العذاب المخزي المذلة في الدنيا. قال الرازي عذاب الخزي عذاب الهوان والذل والسبب أنهم استكبروا عن الإيمان إيمان كيف يستكشف هي وأن من إيمانك كشرف فضل وكثر رأيي يسوء أركي مركز إلهي الدلي والدل لماذا ودي أموجي. فقابل الله ذلك الاستكبار بإيثار الذل والهوان ذل إيا إهانة إنه إيا قاسية إليه ولا عذاب الآخرة عذابك آخرة لوكي يا أخزاء كسي ذل بدن كأدون كل عي كآخرة سقيا كسي ذل بدن وهم لا ينصرون روكر جارما ولعذابهم في الآخرة تبا أعظم وأشد إهانة وخزية من عذاب الدنيا وليس لهم ناصر كالجارة مالك يسوق المدى يدفع عنهم ذلك العذاب في العدوى تحاربوا إنه هو ورق جارية هو ملك القرآن كأن له بستي لكن وكم هرث مدن واقع المحتية مركي وراء لبضل قصة لسكت وطوبة أربعة طان الله وكرا قام وأما ثمود هرث مدن فهديناهم وانهنون واصله بينا لهم الهدى طريق حق هاي لهم هنون لها بانو عطينا نوالد حمي فاستحبوا العماء عند الان بي دورتين قال لي مضوا عند الان مقتا فاستحبوا العماء عند الان بي كدورتين على الهدى هنون كي يحقي يتوحيك وحي كدورتين عند الان يشرك يقال لهم ها هاتي فأخذت محاقبت إيقنا صاعقة العذاب عذاب مستيبه دي باقبته عذابك الهوني إهانة لها بما شيء سببتي يعذابك أزكو قبطي كانوا أي أهايين يكسبون كوي كسبته وقال لماذا أي شقيتان أيين إلهي وحيري ونجينا الذين كوي وانبت جريني آمنوا هميي وكانوا أها يتقون إيجا لفتوضة كوحبا رميسي نبي ثالثا من نبي صالح وأها نبي قوضي موقتا كوحبا إيجا نرميسي مركا نبي جيجا انت رميسي وين بدباديني انت وديك لسي صاعقة العذاب الهولي بان مقرم هايزا فقا والنبو إلهي. وأما ثمود هير ثمود فهديناهم أي بيناهم للهداية هنون كما نعطيني ونو واضح لك فصحبوا وحي دورتين رجع ليسين العماء عند رآن أي حقك عند بيلان وقال لماء يا وحيك دورتين على الهدى هنون كي يتوحيك يا حقي فأخذت محاقبتي صاعقة العذاب عذاب مصيبة بما قبطي عذاب كي الهوني إيهانة لها بما بسبب ما شيء سببت بي صاعقة العذاب الهوني كو قبطي كانوا لها يكسبونه كسبا إلهي وحلي ونجينا الذين كوي ونبجريني آمنوا هم أي إلهي وكانوا أها يتقون كوي عبصبا ثالثا من نوطان قصة هذه إياك لسوقان. وأما ثمود فبينا لهم طريق الهدى فهديناهم تواصلا طريقي هنون كانوا عطيني ونبيامي ودللناهم وانتصيني على سبيل السعادة وضدي أي سعادة يقول كهل لها ينبانتصيني فاختاروا الضلالة بعد النمو إيا إن درآن إيا قال لما يكدورتين على الهداية إيا والكفر على الإيمان فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم وحاقبت قارعة العذاب عذاب كمصيبة ديسي عذاب كالموقع يكون لي في الإهانة والذل ذل لي إهانة بدأ إياك بما كانوا يكسبون ما نان ظلمين وحي كسبنا يين يعني أقوق بالنج صاعقة العذاب الهول إلهي وحمد ظلمي وما ربك من ظلام للعبيد في السواب إجرامهم وطغيانهم وتكذيبهم للنبي الله صالح نبي إلهي أسود الله صالح إبنية ابن كثير باي بعث الله عليهم صيحة قيل هرت يا الله مصلي ملك جبريل ما هون يعني مسكح بني آدم كتب بنا واكي مكتب بيرك ولا قرح ومدحي مسكح ولا قرح سيحدا أمالك كوكي إيو الرجفة والجريف غير الضر سيضغوش له الحمي ولا صلى الله سبطر وذلا وهوانا وعذابا والنكارا بتكذيبهم صالح نبي إلهي بالبينية وعقرهم الناقة حش إلهي ناقة الله وسقيا هالي تانوي قوريعي مركز ما إلهي مصيبة كصل إلهي وحلي ونجينا ونبجلني الذين كويبا نبجلني آمنوا فميي ونبقي يمؤمنين في سيئة ووكانوا أها يتقون كوي كعبصد إله العقاب نجينا صالحا إيا ومن آمن به من ذلك العذاب أن كان نبجل انت أمرك أمدها لأنه قوحني ومرنا مقدودوب لأنه قوحني مرة على تفاصيل يا إلهي وحلي قوحني قيامي قيامتي وهرتين الله صادق إن غفلت إسكا تورو أول استعدادنا أو قيامتا لباتوين كان له إنه قصة وصعطة إنه استعدادنا أنا إلهي قيامتا وركيدا وإنه سينك إيو حيالها دعي دونا إيو فضيحالها عيبالها إيمان دونا قال تعالى واذكر شيك نبي محمد وشيك أمدها كوح قالته يوما مالنت يحشر لصو جمعين دونه أعداء الله عدو يالك إلهي مالنت لصو كل من دونه فالمالنت أشيك أمده إلى النار إلى الله سوكل من دون الشرق إلا كيني بيد مودي وفدني والنار وحى الله سوكل من أيها فهم إيهو عدوا إلهي قال ذا يوزعون ولا يسعليني كهورية كالضنبئ صفصف الله ولا سيئ النار تمر وضا قال عيدا كان ليسعلي يا يوم أي دولدو قول تسعي سمين أيها عيدا كان ليسعلي يا يوم قابنا يسعو وضا طلاب صدان تمارين مر وضا قاتان ساسو كلا انت اللي يسوع ليو ليس توزيع ليو يا مر نارت لو يجلني وصف كريا واذكر الشيخ نبي محمد يوم ما علي الشيخ يحشر الله صوت جمع عندهم اعداء الله عدوك الهي قال ضعها الى النار قال يا منافق وي عدوك الهي الى النار نار بالله صوت جمع عندهم الله صوت كل من دون وفهم يجا يوزعون ولا يسوع لي كوريا كضمه ولا يسوع لي حتى إذا ما جاءوها ماذا زائد كذي حتى إذا وقتي جاءوها أي نارتي أي مادان وحلا يسعري على صوت خيبة مرك أي نارتي أي مادان شهيدة وحاكم مرخاتي فوري عليهم دشارة سمعهم مقل كودي ولقوه دي يا إني قارا هايكم مرخاتي فوري وأبصارهم أرجال كودي وعنده دي يا كم مرخاتي فوري وجلودهم مقار كيجر كودا سانتو دي مقار كيجر كودا يا كم مرخاتي فوري بما شيء جيب يكون مرخاتي فوري كانوا إياها يعملون كل عمل فا جلوده وحلقوا عطفي سمعي أبصار باكوه ريتي ومن عطف العام على الخاص مركي هو رمقل كي وخاص على الشيء حدنا بصر كي وخاص على الشيء جلودي وعام مقار كي يجير كي وعام يلي دميس وتعميمه من بعد تخصيص بما كانوا يعملون ولوه جلود للشيغيا وقعمه وفرجه وعلوش حرامة لقلعنا يعلوه لي وعربك حرامة لقاها لي وجلودهم وكما قادفوري بما كانوا يعملون وحين إياه قبانين أو بين حبناها لمر خاطفوري ما إياه حبين ولي ووحي إياه لقو قبتبه مر خاطفوري إذ كإلالي حبناها هدو هدى دونيين وكو مر خاطفوري ما أنت كإلالي معصير وحي قرى أيام كتبها قيمتون وح هذا شرح من هذا شرح أقوه رأيني سير بويدا بيح بويدا بيح بويدا وحي كمر قاتفوري ومحي ما ضم لي تفكر في عقلها بويدا وحي كمر قاتفوري ودريم إيسا إهدادة أوبا جيني ماشا بويدا كمر قاتفوري ماشا هدادة أوبا جيسو إسكي لالي شري ماشا بويدا وايا حتى إذا ما جاءوها وحلا صوت جمعية ولا صوت حشرية وحيق اللي سعلي يبا وملايك في سعلي تبا ومركي سوق على نارتي حتى إذا ما جاءوها مركي أي مادا نارتي شهيد عليهم وحاكم الخاطفوري ومحكمة إلا الناشر سيئين أو أولانين أنهم ذنبي نلقوا عطاين ونلا حكمين بأن نار نلجري وحاكم الخاطفوري صمعهم لقهودي وأبزارهم عندهودي وجلودهم مقار كودي وجل كودي بما كانوا يعملون وعي عمل فلايين بينكم القاضي فري وهي خطر عظيم وهي ميشر مركي ساس النعضه او دي مخاطيه سيكون عدهي او كيس كريه محكمة دي لغو حكمه يا مركي هوران افكا والله حريا مركي انضما افكي لفريا وقالوا وحي لهين عدو إلهي أو أرن دونا لجلوده مقار كودي يحبنه ودي كمر خاطي فرابع وعرن أيان لما سبب كيبات شهيتم ممر خاطي فرتين لغي يهوية قعمي يهوية أف يهوية عند يهو ما حاضو مر خاطي فرتين علينا دوشن تيانو إذن كان إذن دفاعي أفك هدان إذن كان إذن دفاعي ونار إذن كدفاعي ما حاضو مر خاطي فرتين ده كدام دي نار بذكر حكم دين لما شهيتم عليه جلودي با إلهي كهالين أيها وصداو قالوا وحيي لهين ويعرن دونان حبنه مر خاطي فرتين أنطقنا وحان نقهل لي الله با نقهل لي الذي أليه با نقهل لي أنطق كهل لي كل شيء شيء كل جيب كهل لي وهو الله سنا خلقكم كي إذن كويدن أبو ريوي أول مرة في مركي هوري وإليه إلى الله وانا ترجعون اللي إذن هذا ما معنى إصلاحين مرغات فورة ما معنى إصلاحين أليه وحو البكهل لي يوم بأن نقهل لي أليه إذن كما مركي هوري أبو ري أفيه هو يحبنا يو أليه إذن كويدن أبو ري أي شيء والبكهل لنا يو أفق لم تيسكهل لنا يو أي يدونك لجوغي الله أم بأن نقهل لي يلوغي يقمعي هدام يماليه كليهب ما هلا من إصلاحين ما معنى إصلاحين بيلي لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الله بأن نجهلي الذي أليه أنطق كهليني كل شيء شيء كلي وهو الله سنا خلقكم وأكيد أبوري أول مرة في المركي يهوري وإليه إلى الله بأن ترجعون ليدين علي الله حق ليدين علي حكم أهان إيا حساب أهان إيا أبا المرين إيا جزاء أهان إيا معمول أهان ورده والله سأل ليدين علي واسده يتهيوه إن الله لينو علينا إياه واسده نبتعيه ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون اذكر يوم يجمع الله أعداء الله المجرمون ما لنت إلهي سكين دونه كل من دونه عدوك إلهي الدنبيل يوقعها في أرض المحشر أرض قيامة لسوقهم إلى النار حق النار تالوك حين إياه فهم يزعون وليس العلي يحبص أولهم على آخرهم كودي هلا لجوجين كدنب لرسل لله يتلاحقوا ليتلاحقوا سيسوها الإعلان ويجتمعوا على النار تأجر ابن كثير باي لتجمع الزبانية ملائكة نار تكشقيتي الزبانية لا بيسوا علي أولهم بي على آخرهم بيعلي حتى يجتمعوا حتى إذا ما جاءوها مركي النار تأجي ما دان يسوق على شهيد عليهم وحاكم مخاطف رأي سمعهم مقال كودي وأبصارهم أرى كودي وجلودهم مقار كودي بما كانوا يعملون وحي عمل فليين بين كل عطينا نطقت جوارحهم حبنه ديب أهلي وشهيدت عليهم بما اقترفوه وحي كسبدين ومن أجرام وعصام دنبيال وفي الحديث نبي قالنا حديث وحي فيختم على فيه أضنك أفكي سالحل أفكى على شراطين قم أي فمه ثم يقال لجوارحه حبنه بالله أنطقي حبهم والبي هذا ووحي لو قبر تيقب فتنطق وحي كهدي بأعمالي عمليال كيس قاموا بحي لغو حرق بحي لغو الدلي بحي لغو تابطي بحي لغو قاضي باي شيغي لغوه بحي لغو سعودية بحي لغو قبط حبناها كلاساس وكال ثم يخلى بينه وبين الكلام أفقي بشروطاتي لغفوري مركب مركب حبنيه مخاطف فرا يا أفقي بشروطاتي لغفوري شروطاتي فيقول وحو أرم بعدا لكنا أفقي با أرم فوق إيه هلاك با إذن سقنا دي وسوقا بعدا فوقين با لكنا حبنا يهو إذن سقنا دي وسوقنا هلاك فعن كنا كنت أناظر أنو إذن كان إذن دفاعي ونار إذن كان دفاعي ده إذن كمر خاتي فرتاد ده وحيدين تف وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه أففكي باصلاء الله ورمحاد إنه كمر خاتي فرتاد قالوا لأعضائهم وجلودهم توبيخا وتعجبا من هذا الأمر الغريب لما أغررتم علينا وشهدتم بما فعلنا وروحي أنف الله محاد إنه كمر خاتي فرتاد إنما كنا نجادل وندافع عنكم إلا إذن كان إذن دفاعين نار إذن كدفاعين قالوا أنطقنا الله الله بأن نقهل لي الذي أليه أنطق كهل لي كل شيء قالوا معتذرين حبنه مرخات فريبا يقول عذر دارنا يلي ليس الأمر بيدنا أمرك طلاد النذر كمجر هل وما نان إصلاحين وإنما أنطقنا الله ألا نقهل لي بقدرته الذي أليه ينطق الجماد والإنسان أليه بني آدم في الجمادات في حيوان كلب كهل لنا فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائل وهو خلقكم أول مرة إلهينا وكيمرك ورب إذن أبو ريو أودئوا إذن كإذن كو أبو ريو أنقنا نقهل وهو أوجدكم من العدل وأحياكم بعد أن لم تكونوا شيئا فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنا عليه أبور كينا كري إنه أنجا نجاه ليانا واسئوك وإليه ترجعون الله حق بان الإذن علي حاكمك إذن حكال إذن حساب إذن حكومة يا وائسك وإليه وحده تردون بالبعث أبي سعود بايل المعنى ليس نطقنا بعجمي هذا الكأن هذلني فمن هذان النهي وحد الله يعبا معها من قدرة الله مركي لأيكم الذي أنطق كل حي فإن من قدر على خلقكم وإنشائكم أولا وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثانيا مر لبعض إذن سعلي لا يتعجب لكم يا بكر من انطاقه إن كهلي لجوارحكم هاي عنان هباني وقال لي مركا لنس وجهني جو إلهي إنه قوحهم مركا إياه يحبنه هو ديس عنانتين أبكي يحبني يوحيس ولا تقالمين يربي عرمي وما كنت ما إلى نهين حبني هو يجسد يوم تستطيرون كوي إسكا قرين أيها إسكا السلاي أن يشد عليكم إذكم مرخاتي فرا سمعكم مقلكين ولا أبصاركم أرقيني عندهين إذكم مرخاتي فرا ما إلى إسكا قريني ولا جنودكم مقاركين يجركين إنه إذنكم من خاطب رئيس كما إذن قرينه ولكن ظننتم محاذين ملينيس أن الله إله إلا يعلم إنه نعوغي كثيرا وحفر بضان إنه نعوغي ومما تعملون هذا العمل فليس وذلكم كينا إساق أمرها حنئي عقيدة حضر قبتين ظنكم وامليهيني الذي ملها أو ظننتم أظم ليسان بربكم أرداكم كاسان إذن هلاقي ملها سائدين هلاقي فأصبحتم وهذا هاتين من الخاسرين وقت ذلك الله أحكم الحاكمين كما أرنا أيها وما كنتم مئذان أهين ضديهم تستطرون كعليك وإسكقري مئذان أهين أن يشد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جيودكم مركات قال لي ماذا يا معصية يا حمانة سمعيني سين إنديه إننا إذكم الخاطفوري إسكقري دقيه إننا إذكم الخاطفوري إسكقري حبنه نكريه جلودين يا مقاركين إسكقري مئذان أهين علماء قيبتوا جلودا وحيكو فصيرا ينفرجك marka ruuxu markuu xumaan sameeyay farjigaaga ku mar qaati furi indhahaana wax ku dhawsay baa ku mar qaati furi dhagahaana wax ku maqashay baa ku mar qaati furi kuma xisaartamay wama kuntum tastatiruna ma idan iska qarinayni an yashada alaykum sam'ukum in indhihiin idinku mar qaati fura maqalkiin iyo dhagihiin idinku mar qaati fura wala absarukum aragiin iyo indhihiin idinku mar qaati fura wala juluudukum maqaarkiina farji iyo qayb walakin ظننتم بحاذين ملينيسي عقيدة في مدينة أن الله إله إلا يعلم إنه أغيب كثيرا وحفر بضان أو مما تعملون تذكر ذاتك إسكقرية حمان مركي سمين أيها ذاتك إسكقرية ولا الله باي نعرك يا الله نسكقرين ما يلي هذا ورندهن يديهن يحبنهن نسكقرين ما يلي هذا وحالات عجيبة هذا وحكو إمان وما كنتم تستطيرون أن يشد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم بحاذ ملينيسي أن الله لا يعلم إلهي من أغيه كثيرا وحفر بضانا مما تعملون مالك عددك إسكا قريب كحسابة الله إنه كأرك مالك هذا البابا يضاق لها فرق كحسابة الله إنه البابا يضاق لها وحكا قريب يجد الرئي الدهية للسيدة يقرنت للدمية مما إنه وحكا قريب وذلكم فكك ناهم ظني ناهم يعقيد ناهم ظنكم مليهيني وي الذي ملها هنا ظننتم أضم ليسين بربكم أرداكم ملها هنا إذن هلاقي يعقيد أخمي الرب عمل كين إنه أغين أدمو ليسين فأصبحتم محاض هاتين من الخاسرين كوا خسارة بعض هاتين كوا ساد هاتين إلي ما كنتم تستخفون من هؤلاء الشهود مرخاتيالكم ابنها قالوا قد ريبا مرخاتيالك قول كلفتي تا مرخاتيال ميل ولينا واحد فوق مطبي فوق مرخاتي إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ تحدث أخبارها والريكورد كان طوبي أنت عمل كان قبل نسيك كان طوبي أنت ما أنت بيسوي ديني سوى الريكورد ما يدانيش كقرين من هؤلاء الشهود في الدنيا حين مباشرتكم الفواحشة فما أنت يا فواحشة مركض لم مباشرون يسه لأنكم لم تظنوا ما إذا مرين إن أنها تشد عليكم بإله وباي كنتم تستطرون عن الناس مركض فما أنت ما إينا يسان ذلك بني آدم قد كقرين يسه عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضيحة تدخلون إن عيبين يا دولين وما ظننتم ما إذا مرين إن أعضاءكم تشد عليكم فما استقصيتم منها حبنه نميد عن السقر. وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي وحواجب الله يمر عليه حاله إلا وعليه رقيب إلهي طالعنا أيو الله مراقبين أيو وإلهي الرقيب يهي مؤمن كواهي من حسوس نحو ملك الصوم مري إن ربك لبي المرساد إلهي من مرسادية وإن كل حساب. ولكن ظننتم قال أيها حد مليني سيني منافقين أن الله لا يعلم إنه نعقين كثيرا وحبضنا مما تعملون على الفريسين ما لها من بعد قبسين. ولكن ظننتم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا من القبائح المخفية قبائح القرينة ولذلك ما جئت رأس فريجة على المعاصي والأثام وذلكم كأسان ظنكم مليه النية الذي ما له ظننتم أن ملين إسان بربكم أدو ملين إسان أرداكم كأسان إذن هلالي عقيدة حمد الله وعدبات إلهي النص إلهي إلنا وحي قمر أيان هنا أغين هنا أركين بأم ليني ذلكم الظن القبيح برب العالمين أنه لا يعلم كثيرا من الخفايا هو الذي أوقعكم كاسا إذ كهد في الهلاك والدمار فأولدكم هنا فأصبحتم من الخاسرين وهذا هاتين هو خسارك فخسرتم سعادتكم وأنفسكم وأهليكم وهذا تمام الخسران والشقاء أيان ضريق يشقنيمه هي خسارة ميش كل ماني هل كابو يلا آيات عشر كان أعوض الله إن شاء الله. قال تعالى ما ثوي قال يا نوالبك حي موت إلهي وحولي فإن يصبروا هذي صبرا وإن نار تاكوا صبرا أو لا يصبروا باقدرين بيهن علماء هذي نار تاكوا صبرا إيا هذي نكوا صبرين فالنار مثوى لهم نار تأمبا مكانين قادئوا نار تأمبا دقمأوا نار تأمبا مهرانوا هذي كوا صبران العلم ما ينمان كان وي صبرين نار تا لقى هر هذين كصبرين القيليان ويسبر وين النار تلاقي صار العرض مروا البمصوى يلاوا مضوهن والنجاري ويمشي لهم نجارهم وحال الشيء إهل النار كنا أرنا يا وردت كمؤمنين إذا صبر بيج النار يا خير كفوق علينا أن صبره والنار تفوق شيء أنو صبره مركزة كم يال سنة إسات كينا يا أن صبره مركزة لون حريص وعي مركزة أرنا يا ورب أنو نواقن ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالم كم يال سنة هذانا سأكون نواقيا مركزة هذانا لون حريصني مركزة ضمير أرنا يا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص والرئيس هو من حاله وضيعه صبريه هذان أرجع حنا الرئيس هو كامل مرضى وروحي لوجر جار ملي وأنا رمت وضوئي طاي هذاي صبران إيو هذاي نصبرين مرنا لوجر جاري سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فإن يصبروا هذاي صبران والنار تؤات كيستان أو لا يصبروا هذاي نصبرين مروا الباب فالنار أمبا مثوى المكان نجادي لهم إياقوا وإن يستعتبوا هذا هي الله طلبا إله نجرها لنا هذا نو إله كرمائنا هذا نو أمر كهذا يهينا إله نجرها لنا هذا سلا أي طلبا وإن يستعتبوا هذا هي الله طلبا فما هم معهان من المعترين كوالا جرها لنا قنا يما مرنا بإله كرها لنا قنا ماشى آخر اللي يما إله الأوهي اللي جري يما ماشى إله الأوهي اللي جري يما ماشى هذا نجوم الجانس كذا عن هاي سمينا ماشى هذا تكتب في أذكره جش عمل كوما فرة كذا لجرين كوما فرة توما كوما فرة وعمل كاج جزيه زيوه كهوري لكن واتن دارت على الأبوه اللي جري واتن يا إلهي ورليه لك أخبر وإن يستعصبوا هضيه لطن البان فما هم معهاني من المعترين كوالا قرها لنقون معه فإن يصبروا فالنار مثوى الله فإن يصبروا على العذاب فالنار مقامهم ومنزلهم لا محيد ولا محيص لهم عنها مالي أقول إيقان مالي وإن يستعصبوا هذيه لطن البان فما هم من المعتبين إن يطلبوا هذيه البان إلا الله إلهي هذا نهالي جل إلهي هذا نكرهالي جل هذا نكون توبتك هذيه سلاة البان فما هم من المرضى عليه مرنا بيجي إلهي كرهالي نغنم قردوا بيجي والعطباء ورجوع المعطوب عليه كل عنانان أيه لن تقلم أيه وصور نغضوي إلى ما يرضي العاطبة كي عنانان أيه وحالي جل يوصور نغضا تقول استمتع توبة لي اللغة العربية وان عنان طيو فاعتبني مركة وهالي جل استرليت وانكر لفظ البيان فارضاني وقيلنا لهم قرانا وبالله التوفيق. الله سبحانه وتعالى.